أنا طاقت في دماغ الليلة مش عايز نوم نسهر للصبح وخلينا نتجنن يوم وهننسى الدنيا ونتدلع واللي زعلنا هيولع مش عايزين حد يكون قاعد لا كل يقوم دي السهرة حلوت والعالم عاملين قلبان والكل اتنطط وبيرقص الليلة جنان one more.